وتسقل طيبة قول ما لا الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فخذ أحدنا مكانه عليك. نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم وجدنا ما ساعنا عندك إنا إذا لغاوون فلما استيأس منه خلصوا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلنبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي فلنبرح الأرض حتى يا ذل لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين Thank you. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل صبر عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. واسأل الغاية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. وتولى عنهم وقال يا أسف على وتولى عنهم وقال يا أسف على يوسف وابيضت عيناه من الحزن. وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. وتولى عنهم وقال يا أسف على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. Yeah. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلم يا بني اذهبوا فتحسسوا سوم روح الله إنه لا يلي

قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم يغفر الله لكم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم يغفر الله لكم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا بقميصي فألقوه على اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا لفي ضلالك القديم قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم فلما وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش